بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف بدليله الهادي إلى سبيله الصادق في قيله المشكور على كثير الإنعام وقليله الذي تسبحه الأصوات إذا عجت والسحائب إذا سجت والمياه إذا سكبت أو ارتجت والقلوب إذا صبرت على البلاء أو ضجت رافع السماء وبانيها لا إله إلا الله وساطح الأرض وداحيها ومثبتها بالأطواد في نواحيها لا إله إلا الله والعالم بما يحدث في أقاصيها وأدانيها لا إله إلا الله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها لا إله إلا الله أحمده على فضله الشامل وأشكره على إحسانه الكامل وأؤمن به إيمان مخلص معامل وأعترف له بنعم لا أحصيها لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ظهر نورها ولا وغدا برهانها وراح وأشرق هداها في المساء والصباح واكتسب قائلها شرفا وتيها لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله والحق داثر وقدم الصواب عاثر فجمع الباطل بالحق الظاهر ونسخ ظلمات الجهالة بنور العلم الزاهر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة تمتد على ممر الزمان الزمان تواليها لا إله إلا الله وعلى صاحبه في الضيق أبو بكر الصديق رضي الله عنه الثابت في الشدة والصابر على البلاء بنفس مستعدة والقائم في مقام الوحدة وحده يوم الردة والمخصوص بفضيلة الغار فمن ذا يدانيها لا إله إلا الله وعلى الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه المنفرد في شدته من بين الأصحاب الموفق يوم بدر لإصابة الصواب المتكلم بلسان الغيرة حتى ضرب الحجاب الذي شاد أركانها وأمر معانيها لا إله إلا الله وعلى عثمان شهيد الدار رضي الله عنه القائم في الأسحار الصائم بالنهار المخلص في الأسحار جامع سور القرآن وحاويها. لا إله إلا الله. وعلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذي العلم والزهادة والحريص على طلب الشهادة وجامع العلم والعمل والسيادة المطلع على دقائق العلوم ومعانيها. لا إله إلا الله. وعلى أزواج النبي الطاهرات المبرآت من العيوب وعلى التابعين لهم في إخلاص الأعمال وصفاء القلوب ما ترددت الشمس بين الطلوع والغروب واستتر النجوم وبدا باديها. لا إله إلا الله. وشرف وكرم ومجد وعظم عباد الله تدبروا القرآن المجيد فقد دلكم على الأمر الرشيد وأحضروا قلوبكم لفهم الوعد والوعيد ولازموا طاعة ربكم فهذا شأن العبيد واحذروا غضبه فكم قصم من جبار عنيد إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. لا إله إلا الله. أين من بنى وشاد وطول وتأمر في الناس وساد في الأول وظن جهلا منه أنه لا يتحول عاد الزمان عليهم سالبا ما خول فسقوا كأسا مرا على إهلاكهم عول أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. لا إله إلا الله. فيا من أنذره يومه وأمسه وحاجته بالعبر قمره وشمسه واستلب منه ماله وولده وأخوه وعرسه وهو يسعى للخطايا مشمرا وقد دنا حبسه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. لا إله إلا الله. أما علمت أنك مسؤول عن الزمان مشهود عليك يوم تنطق الأركان محفوظ عليك ما فعلت في زمن الإمكان محاسب على خطوات القدم وكلمات اللسان إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. لا إله إلا الله. فيا من يرى العبر بعينيه ويسمع المواعظ بأذنيه والنذير قد وصل إليه وكلماته تحصى عليه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لا إله إلا الله. فكأنك بالموت وقد اختطفك اختطاف البرق ولم تقدر على دفعه عنك بملك الغرب والشرق وندمت على تفريطك بعد اتساع الخرق وتأسفت على ترك الأولى والأخرى أحق وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. لا إله إلا الله. ثم ثم ترحلت عن القصور إلى القبور على رحائل الفتور والقصور وبكيت وحيدا على ممر العصور كالأسير المحصور ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. لا إله إلا الله. فحينئذ أعاد الأجساد من صنعها وضم شتاتها بقدرته فأسمعها وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لا إله إلا الله. ويخرب منك الأخ وينسى إخاءك ويعرض عنك الصديق ويرفض ولاءك ويجافيك الحبيب في صباحك ومساءك وتلقى من الأهوال ما أزعجك وساءك وتنسى أولادك ونساءك. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لا إله إلا الله. وتجري دموع الأسف وابلا ورذاذا وتتقطع الأكباد من الحشرات أفلادا وتلهب لهب النار على الكفار فتجعلهم جذاذا ولا يجد العاصي ملجأ ولا ملاذا. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. لا إله إلا الله. فيجازى العبد بفعله ولا يظلم ويتحسر الغافل على ما جناه ويندم وتسيل الدموع من الأجفان كأنها جرت عن دم أو من دم ويأمر المولى بأخذ العصاة ويتقدم ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. لا إله إلا الله. وتقوم الزبانية إلى الفجار وتتبادر وتسوقهم سوقا عنيف والدمع يتحادر وتثب النار وثوب الليث إذا شاجر فيذل عند سافرها كل من عز وفاخر الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. لا إله إلا الله. وينصب الصراط في أصعب الأماكن وتنزعج لوضع الميزان القلوب السواكن ويقع الخصام بين البياع والمبتاع في أعجب المساكن. قال قرينه ربنا ما أضغيته ولكن كان في ضلال بعيد. لا إله إلا الله. فيقول الحق عز وجل قد أزلت المطل والليل وفصل هذا الأمر كله علي وانتصاف المظلوم من الظالم إلي. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. لا إله إلا الله. أما أمرتكم بتحليل الحلال واجتناب الحرام؟ أما وعدتكم بهذا اليوم في سالف الأيام؟ ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. لا إله إلا الله. فيا لهذا الهول المهول الذي يحار فيه العاقل والجهول وتزهق الأبصار وتذهب العقول يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. لا إله إلا الله. ذلك اليوم ثب سرور المنافقين وسلامة الصادقين وفوز السابقين والنار قد انطبقت على الفاسقين وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. لا إله إلا الله. ويا عذرة العاصين لقد صعب تلاقيها، ويا حيرة المخلصين لقد تكمل صافيها. إذا دخلوا جنة أشرق ظاهرها واستنار خافيها، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لا إله إلا الله. انظروا عباد الله فرق ما بين الفريقين بحضور قلب، واستلبوا زمن الصحة أيما سلب، فاللذات تفنى ويبقى العار والسلب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقت سمعة وهو شهيد. لا إله إلا الله. عباد الله، إن شهر رمضان قد انصرم وانمحك وتشتت نظامه بعد أن كان اتسك، فكأنكم به قد رحل وانطلق، يشهد لمن أطاع وعلى من فسق. وقد أخبركم وشيقه بانطلاقه فأين الحزن لرحيله، وأين الحرق، وأين الفرق لفراقه، وأين القلق؟ ما كان أشرف أحواله بين صوم وسهر، وأسفا لأوقاته من أوفات القدر. ما كان أرق للقلوب عند اشتعالها بالآيات والسور، وما أطيب المناجاة فيه بين وسط الليل والسحر، وما كان أضواء لياليه في جوف الحزك. فيا ليت شعري من قام بواجباته وسننه، ومن الذي اجتهد في عمارة زمنه، ومن الذي أخلص في سره وعلنه، ومن الذي تخلص من آفة الصوم وفتنه، ومن الذي قرع باب التوبة وترك. أيها المقبول، هنيئا لك بثواب تثاب به، وبشراك إذا أمنك الرب من عقابه، وطوبى لك حيث استخلصك لبابه، وفخرا لك حين شغلك بكتابه. فاجتهد بقية شهرك هذا قبل ذهابه، فرب مؤمل لقى مثله ما قدر له ولا اتفك. فيا أيها المطرود في شهر السعادة، خيبة لك إذا سبق السادة، ونجى المجتهدون وأنت أسير الوسادة. إن سلخ عنك هذا الشهر ومن سلخت عن قبيح العادة، فأين تلهفك على الهفوات وأين القرق؟ فيا إخوتي، قدنا رحيل هذا الشهر وحان، فرب مؤمل لقاء مثله خانه الإمكان، فودعوه بالأسف والأحزان، واندبوا عليه بألسن الحسرة والأشجان. السلام عليك يا شهر رمضان، عليه السلام. السلام عليك يا شهر رمضان، عليه السلام. سلام من محب أودى به القلق. السلام عليك يا شهر ضياء المساجد، عليه السلام. السلام عليك يا شهر الذكر والمحامد، عليه السلام. السلام عليك يا شهر المتعبد الزاهد، عليه السلام. السلام عليك يا شهر الزرع الحاصد. عليه السلام. السلام عليك يا شهر الراكع الساجد. عليه السلام. ويا أسفا على ما اجتمع فيك من الخيرات والتساق. السلام عليك يا شهر التراويح. عليه السلام. السلام عليك يا شهر المصابيح. عليه السلام. نرجو لخطايانا غفرانا مريح. السلام عليك يا شهر المتجر الربيح. عليه السلام. السلام عليك يا شهرا متبرئا من كل فعل قبيح. عليه السلام. السلام عليك من مودع بتوديعك نطاق. سلام من الرحمن يا سلامي. سلام من الرحمن يا سلامي. سلام من الرحمن كل أواني. سلام من الرحمن كل أواني. سلام على شهر صيامي فإنه سلام. على شهر الصيام فإنه أمان من الرحمن كل أماني. سلام من الرحمن كل أماني. لقد كنت يا شهر الصمام منورا. سلام من الرحمن يا سلامي لكل فؤاد مظلم وجناني. سلام رحمني يا سلامي. تعبد فيك المسلمون فأقبلوا. سلام من الرحمن يا سلامي. على ذكري تسبيح ودرسي قراني. سلام من الرحمن يا سلامي. فيا أسفا حزنا عليك وحرقة. سلام من الرحمن يا سلامي. تزيد على الأوان كل أواني. سلام من الرحمن يا سلامي. لقد فانيت أيامك الزهر بغتة. سلام من الرحمن يا سلامي. فما الحزن من قلبي عليك بفاني. سلام من الرحمن يا سلامي. فيا أيها الشهر المبارك كن لنا. سلام من الرحمن يا سلامي. شفيعا إلى الديان كل مداني. سلام من الرحمن يا سلامي. إذا قال الجبار جل جلاله. سلام من الرحمن يا سلامي. ألم إلينا أيها الثقلان. سلام من الرحمن يا سلامي. هنالك تتلو كل نفس كتابها. سلام من الرحمن يا سلامي. وويل لمن زلت به القدمان. سلام من الرحمن يا سلامي. وطوبى لمن بادر في زاقي ساعاته والتفت في وقته واجتهد في مراعاته وأثبت في بقية شهره هذا بإخلاص طاعاته واعتبر بمن أمل أن يرى مثل شهره قبل مماته فتضرمت نار أجله في عود أهمله فاحترق. أين من كان معكم في العام الماضي رحمهم الله؟ أما قصدته سهام المظنون القواضي فاختلف إلى أحده بأعمال المواضي وكان زاده من جميع ماله الحنوط والخراق. رحل والله عن أوطانه وضعا وانزعج عن أهله والوطن وأدرج في لحظه أسير الحزن، ولم ينفعه ما جمع وما خزن، وتمنى أن يعاد ليزداد من الزاد فلن، ولقد هتف به هاتف الإنذار وما فطن، وأصمه الهوى عن نصيح قد صدق، فتيقظ أيها الغافل، فتيقظ أيها الغافل، وانظر بين يديك واحذر أن يشهد شهر رمضان بالخطايا عليك، وتزود لرحيلك وانسب الأخرى بين عينيك، واستعد للمنايا قبل أن تمد يديه إليك، قبل أن يوثق الأسير ويشتد الزفير ويجري العرق. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد، واجبر كسرنا على فراق شهرنا هذا بغفرانك، وجد علينا بأوفر الحضور من رضوانك، وهب لنا نصيبا من جودك وامتنانك، ولا تقطعنا ما وعدتنا من جزيل إحسانك، واجعل لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين أعدائك. اللهم صلي على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اكفنا من شر الشيطان والوسواس، وألهمنا اللهم عمارة الأرماس، واحمر وارحمنا فأنت خلقتنا إذا أذقتنا مرارة الكأس. اللهم وفقنا للصالحات قبل الممات، وألهمنا استدراك الهفوات، وأثبتنا بقول صومنا عن اللذات، ولا تخذلنا يوم انقطاع الزوات، إذا نادى الأعضاء منادي الشدات، واستجب منا صالح الدعوات، وامحو عنا خطأ الخطوات، وهب لنا في الدنيا لذة المناجات، وفي الأخرى سرور النجاة، وأجزل لنا جزيل الصلات على مرفوع الصلوات، وارحمنا إذا رحلنا عن أهل الحياة إلى أهل الممات. ونازلتنا في ألحادنا طارقات الملمات، واعترتنا عجائب الصفات في الكيفيات، ونجنا يوم العبور على الصراط يوم تنتسب العبرات، إذا نادى المنادي بين الفريقين فقطع طمع أهل الزلات. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ اللهم اجعل معتمدنا عليك، آمين، وحوائجنا إليك، آمين، وتضرعنا لديك، آمين، ووقوفنا بين يديك، آمين، ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، آمين، ولا عيبا إلا سترته، آمين، ولا همّا إلا فرجته، آمين، ولا دينا إلا قضيته، آمين، ولا دعاء إلا أجبته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا مسافرا إلا سلمته، ولا غريبا إلا وديته، ولا خائفا إلا أمنته، ولا بعيدا إلا قربته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا طريقا إلا سهلته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا محتاجا إلا أعطيته، ولا ضالا إلا أرشدته، ولا جاهلا إلا هديته، ولا غريبا إلا نجيته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا باغيا إلا كفيته، ولا مجتهدا بالخيرات إلا عنته. اللهم واخصص بركة دعائنا للوالدين والمولود الوالدين والمولودين، والحاضرين والغائبين، وما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه أعمالنا من الخيرات فبلغنا، بفضلك الكريم وجودك العميم، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، آمين.